الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المسلمون الكرام في مثل هذا اليوم العظيم قام حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه في حجته الفذة في حجة الوداع أرسى قواعد عظام من قواعد هذا الدين فأعلنها أمام هذا الجمع المبارك أعظم جمع جمع في حياة صلوات ربي وسلامه عليه وجعل ينادي في الناس قائلا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا عظم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه هذه المحرمات وأعلنها أنه لا يجوز لمسلم أبدا أن يتعرض لسفك دم حرام بغير حله وإنه لمن المحرمات الكبار عند الله جل جلاله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقول صلوات ربي وسلامه عليه لزوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم حرام بغير حله وينظر يوما إلى الكعبة المشرفة فيقول لها ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك هذا الذي يستهين الناس به في زماننا ولا حول ولا قوة إلا بالله وصار سفك دماء المسلمين كلا شيء ولا شيء ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها الأحبة الكرام قال الحبيب صلى الله عليه وسلم وأموالكم عليكم حرام وصار الناس يأكلون أموال الناس بالباطل إلا من رحم الله من سرقة أو خيانة أو نهب أو كذب أو احتيال وربنا تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله تعالى له النار قال وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراد وروى مسلم في صحيحه أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي يعني يريد أخذ مالي قوة وقهرا قال لا تعطيه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار وقال صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد وفي السنن بسند صحيح من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد والناس إنا لله وإنا إليه راجعون زمان تغيرت فيه الثوابت إلا من رحم الله تعالى وعصم، صار أكل أموال الناس ولا شيء وليس له ثمة إلا من رحم الله تبارك وتعالى. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المحفل العظيم، ويقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عرض المسلم مغصون محفوظ، يحرم على أي عبد أن يقع فيه بشيء، بكلمة أو إشارة، ويل لكل همزة لمزة. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتال، أي مغتاب، أي نمام. حرم الله تعالى عليه دخول الجنان. وهذا الحديث العظيم وأمثاله لا تفاسير عند أهل العلم رحمة الله عليه. أيها الأحبة الكرام، ومما أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنه في هذا المحفل العظيم حرمة الربا، فقال: إن ربا الجاهلية كله موضوع، وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب عليه الصلاة وأتم السلام. وربنا يقول على الربا: يمحق الله الربا ويرضي الصدقات. ويقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وعد منها أكل الربا، هي موبقة مهلكة عظيمة، فاتقوا الله عباد الله، واتركوا الربا كله. لا تتعاملوا مع المؤسسات الربوية، ولا يتعامل بعضكم مع بعض بالربا، فإنه جريمة عظمى في حق المسلمين وفي حق رب العالمين، ويوشك صاحبه أن يخسر دنياه وأخراه. نسأل الله العافية والسلامة. إن الله تعالى يوم القيامة ينادي نداءان عظيمان، هناك نداءان جليلان لرب العالمين في أرض المحشر. النداء الأول قال الله عنه: ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ والنداء الثاني: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ سنسأل عن هذا جميعا. الكل يسأل أمام الله سبحانه وأمام الخلائق، فينادي رب العزة جل جلاله على هؤلاء الذين أشركوا معه غيره، سواء شرك العبادة أو الطاعة، أو جعلوا مع الله ندا والعياذ بالله تعالى، أو قالوا بأن هناك شريك لله في ملكه وفي خلقه وفي تدبيره وفي العبادة تصرف له. فالله يقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ هذا سؤال على التوحيد الذي خلقت لأجله يا عبد الله. إنك لم تخلق في الحياة الدنيا أملا، إنما خلقت لعبادة الله تعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هو أول ما تسأل عنه إذا مضيت في قبرك، تسأل عن ربك ودينك ونبيك صلى الله عليه وسلم. وأما النداء الثاني: ماذا أجبتم المرسلين؟ هو نداء عن الطاعة والانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم. كيف كان تعظيمكم له في حياتكم الدنيا؟ وكيف كانت محبتكم وانقيادكم له؟ فأعظم الناس طاعة، وأعظم الناس انقيادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي عظم أمره وعظم أمر الله تعالى واجتنب ما حرم الله تعالى عليه، هو الذي يكون في مأمن كريم. إن الناس من أكبر الأسباب التي صرفتهم عن تعظيمهم لربهم واتباعهم لنبيهم هو الخلود إلى الحياة الدنيا. وربنا تعالى يقول: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. الحذر عباد الله من الركون إلى الحياة الدنيا. إن الله تعالى قال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها، ويعلم عن حقارة الدنيا فيقول: والله لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. أيها الأحبة الكرام، ما أصدق قول الشاعر: خذ من العيش ما كفى ومن الرزق ما صفى، كل ذلك سينقضي كسراج قد انطفى. نسأل الله سبحانه أن يبارك في هذه الأمة المباركة، وأن يحفظها بحفظه، وأن يديم عليها نعمه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الأحبة الكرام، في هذه الأيام المباركة يجب علينا كمسلمين أن نعتني بصلة الأرحام، وليس هذا أمرًا ثانويًا، بل يجب علينا أن نجعله عبادة جليلة لله نتقرب بها إلى الله، ونستجلب أرزاقه وبركاته بصلة الأرحام. وإن الله تعالى يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال: من سره أن يبسط له في رزقه ويمسأ له في أثره فليصل رحمه. واسمع لهذا الحديث الجليل، رواه ابن حبان في صحيح بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، وإن أهل البيت ليكونون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا، وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون. وهذا حق وصدق ويقين. بركات صلة الأرحام لا تعد ولا تحصى، فإن صلة الأرحام كل خير يستجلب به بها بإذن الله تبارك وتعالى. وفي المقابل قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من العقوب من البغي وقطيعة الرحم. وفي رواية الطبراني: من قطيعة الرحم والخيانة والكذب. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة لصاحبه مع ما يدخره له في الآخرة، يعني يجمع عليه عذاب الدنيا مع عذاب الآخرة. ونسأل الله العافية والسلامة، وما ذاك إلا بسبب قطيعة الرحم. نسأل الله المعافاة والسلامة. ورسالة أخيرة للشباب: يا معشر الشباب، عليكم أن تحملوا أن هذه الأمة العظيمة، وإنما الشباب الصالح هو ثمرة تربية أم صالحة ووالد صالح، يحمل أن هذه الأمة فيقوم بالواجب الذي عليه. إنكم مسؤولون أمام الله تعالى. وصيتنا لكم قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظ. إذا حفظتم الله تعالى في شبابكم حفظكم الله تعالى في حال كبركم. وما أجمل قول الطبري رحمة الله عليه، قال للشباب: يا أبنائي، هذه جوارح حفظناها لله في الصغر، فحفظها الله تعالى علينا في الكبر. نتمنى أن نرى من الشباب أمثال عبد الله بن حذافة السامي الذي عرضت عليه الدنيا بأسرها، وعرض عليه أن يكون ملكا للروم ويتزوج ابنة ملك الروم ويترك دينه، فقال: والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وأجدادك وملك العرب والعجم على أن أترك دين محمد ما تركته طرفة عين. شاب يعتز بدينه. نتمنى أن نرى من الشباب أمثال زيد بن ثابت كاتب للوحي وابن عشر سنوات، أمثال عبد الله بن عباس، الحبر البحر، عالم الأمة الذي نثر فيها علم الكتاب والسنة، وكان الناس يجتمعون عليه وشاب صغير. نتمنى أن نرى فيها أمثال صلاح الدين الذي أخذ بزمام الأمة إلى الله وقادها إليه سبحانه جل جلاله، فنصر الله تعالى على أعدائه وفتح بيت المقدس. فالشباب عماد هذه الأمة بعد الله سبحانه جل جلاله، ومصدر عظيم من أسباب قوتها. فإذا أقبل الشباب على الله وعلى رسوله، هذا هو سبب فلاحهم وسبب عزهم وسبب عز الأمة. وأما إذا انصرفوا وتكاسلوا فإن أعداءهم يملكونهم بأقل القليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله أن يبارك في هذه الأمة وأن يجعل عافيتها دائما أبدا عليها. اللهم أدم نعمك على عبادك، اللهم إنا نسألك أن تجعل أيام المسلمين كلها أفراحا، اللهم إنا نسألك دوام نعمك يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وادمر الشحناء والبغضاء من بينهم يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم انشر رحماتك على عبادك وأدم نعمك على قطر ومن فيها إلى آخر الزمان. اللهم رد كيد الكائدين على المسلمين أجمعين في كل مكان وزمان، وأصلح حالهم يا حي يا قيوم. اللهم من أراد الإسلام بخير وفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء أشغله بنفسه، واجعل دائرة السوء تنور عليهم يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله، وكل عام وأنتم بخير.